بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تحت المجهر. ويسعدنا ويشرفنا أن نرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. وبعد إخواني الفضلاء، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم خلقه، ما يصلحهم وما ينفعهم وما ينفع دينهم ودنياهم. ولكن حينما نرى تصادما للمصالح بين العباد، وتناقضا في الرغبات بين البشر، وتباينا في الأفكار بين الخلق، وأيضا نجد الأثر ونجد حب الذات والملذات والتسارع إلى الشهوات، وحينما نرى في الخلق، وهذا هو الغالب والأعم، الأنانية المفرطة في حب التملك وحب النفس، لا يسعنا أن نستجيب لأحد من البشر كائنا من كان أن يقنن للخلق قوانين، لأنه لا شك أن يكون متحيزا. ونحن في هذه الأيام بصدد إعداد دستور للبلاد به قوانين، وكنا قد أنهينا لقاءنا على وعد مع فضيلة الشيخ أننا سنتحدث عن أهمية هذه المرحلة والحديث عن الدستور وكيف نطالب بتعديله أو إصلاحه ليكون موافقا للكتاب والسنة. تفضل فضيلة الشيخ. الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم طبعا كان الكلام في المرة اللي فاتت، خدنا للكلام على أهمية المرحلة القادمة وكتابة الدستور الجديد، ولعل بعض المتصلين كانوا بيقولوا يعني إيه أهمية الدستور والكلام. الكلام ده له علاقة بالنظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي نظام احنا قلنا يمكن في حلقة سابقة بعمره 30 قرن النهاردة، كان بدايته في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد، وكان صورته بدائيه لحد كبير. وبالمناسبه يعني كانت ديمقراطيه موجهه، ديمقراطيه النخبه، يعني مين اللي اشترك في الادلاء بالراي؟ الرجال النبلاء اللي بيحوزوا مقدار معين من الارض، واما العبيد مش داخلين، اما النساء مش داخلين، الى غير ذلك من الامور. ودي كانت بدايه الديمقراطيه، ولكن كان كل من يحصل على هذه الصفة بيبقى على طول داخل في الايه، في ان هو يقول رأيه بدون انتخابات ولا شيء من، لانه يعني كأنه هم دول الشعب يعني والباقي ومن هنا لا من هنا كان برز ايه الفرق بين مصطلح الشعب ومصطلح الأمة. يعني هم دول النخبة الحاكمة وبتحكم كلها مع بعضها. بعد ما دخل الدين النصراني في أوروبا، وبعدين نشأ الطغيان الكنسي وما عانته أوروبا، والطغيان الكنسي أعطى المبررات الشرعية باسم الدين لطغيان الأمراء، وبقى استخدموا النظرية الجبرية. يعني هو من جهة الأحبار والرهبان قالوا إحنا إن روح القدس بيحل في مجامعهم، فهم موصولين بالوحي، فبقى من حقهم يحللوا ويحرموا كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طب الأمراء قالوا لا، ما هو إذا كان مدام الأمير نصب من خلال الأحبار والرهبان يبقى نفس القضية، يبقى هذا هو اختيار الرب. أو بعضهم استخدم يمكن المذهب الجبري، وإلى الآن يعني يمكن أوروبا تركت القضايا، قضايا الإيمان في ما يسمونه هم بالميتافيزيقا في قضايا الغيبيات، إلا قضية الجبر. يعني دايما يتكلم اعتقد ما شئت في ما وراء الطبيعة، تقول ما فيش إله، تقول في إله، إلا حاجة برضه عندهم من المحاذير الشريعة جدا، لا تعتقد المذهب الجبري. طب اشمعنى يا اخوانا؟ يعني الواحد ممكن يسأل ايه اللي يخلي دول يعتنوا كده؟ فقال لك لا، أصل المذهب الجبري برر طغيان الحكام قبل كده. فدي مرحلة استبداد عالية جدا جدا عاشتها أوروبا، فخرجت منها. في هذه المرحلة أسست نظريات فلسفية تتكلم عن نظرية السيادة. السيادة إن الشعب لازم له من سلطة مطلقة عليا يذعن لها الجميع، يفترض فيها ألا تخطئ أبدا، ينصاع لها الجميع. طب مين اللي في ايده السلطة دي؟ قالوا الحاكم باختيار الكنيسة. فلما قامت الثورة الفرنسية وقالوا اشنقوا آخر اقطاعي بأمعاء آخر قصيص، وقالوا طب السلطة دي نقلها لمين؟ راحوا قالوا نقلها للشعب. ولقوا في أدبياتهم القديمة والأفكار الديمقراطية، قالوا بس احنا عندنا في تراثنا الديمقراطية، احنا الديمقراطية كلمة يونانية، قالوا هننقل السلطة دي للشعب. بس ضربوا حيص بيس بقى. ليه هينقل السلطة للشعب ازاي؟ يعني هو لما كانت السلطة للحاكم كان ديكتاتور، لكن معروف اهو شخص هيقول في ضرائب، في ضرائب، في حرب، في حرب، في سلم، في سلم. الـ الـ الـ الـ يعني المرأة تعمل، تعمل، ما تعملش، ما تعملش، في مصدر للقوانين معروف ان هو يتقال. فقالوا لا، هنرجع يعني يبقى السلطة للشعب من خلال الديمقراطية اللي هم سموها بقى فيما بعد الديمقراطية المباشرة، كانت بتتم في اليونان زمان، ولا نضطر ننتخب. يعني بعض لصعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة ان ننتخب نواب وهم دول اللي يمارسوا الديمقراطية، مش زي زمان فيما مضى كان مجرد انه يحوز مال معين وارض معينة، فبقت دي طبقة معينة كلها، بس الطبقة دي بتحكم كلها. لا، الشعب ككل بيختار نواب، ودي سموها الديمقراطية النيابية. طبعا دايما احنا بنقول الغرب بيروح من اقصى اليمين الى اقصى الشمال، لا يعرف الوسطية في حياته ابدا، متطرف بطبعه، العقلية الغربية متطرفة بطبعها في كل قضاياها. وكان هذا راح رامي كل السلطات للشعب ورفض الدين تماما. واحنا بنأكد ان هذه التجربة تخص دين معين، تخص بيئة معينة. في دين الاسلام لسنا في حاجة الى ذلك، ولا يجوز لنا ان نفعل ذلك من الجهتين، لان عندنا في دين الاسلام ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. فاذا ما كانش عندنا كهنوت، ولن يكون باذن الله تبارك وتعالى. وان نظريه السياده اللي هم حطوها، هو عملوا حاجه عجيبه جدا، قعدوا يوصفوا حاجات هذه الاوصاف لا تنطبق الا على الله. مين اللي يبقى سلطه مطلقه ثابته لا تخطئ يذعن لها الجميع؟ فهم الغرب، عشان كده احنا بنقول ايه، هم بيجربوا، وفي التجارب دي بيوصلوا لبعض الحاجات الصح، او ساعات يوصف الحل يقول لو الاقي العلاج اللي فيه كذا كذا كذا كذا، نقول له اللي انت بتدور عليه ده موجود في الاسلام، بس انت مش عارف تلاقيه لغايه دلوقتي. فبدا يعملها للشعب. فنتيجه انه لما عملها للشعب برضو الموضوع اللي حضرتك اشرت اليه، طيب ديمقراطية نيابية، هل هي دي الديمقراطية الحقيقية؟ في معضلة قانونية، وذلك دايما بنقول لدعاة الفكر السياسي عموما واللي عايزين يخلوا الديمقراطية شيء لا يقبل المساس، لا يقبل حتى انك تناقشه، بقول له الديمقراطية عند اهلها لم تتحول الى حقيقة مطلقة، فضلا انها تبقى حقيقة مطلقة في الكون كله. ما زال عندهم اسئله مش عارفين يجاوبوها. يعني الديمقراطيه النيابيه وعلاقتها بالديمقراطيه المباشره، هل لما انتقلت من الديمقراطيه النيابيه للديمقراطيه المباشره ما زلت ديمقراطي، ولا دي حاجه جديده؟ ايه اللي يضمن لي ان انا جيت في لحظه عملت توكيل لنائب؟ لو قننا الانتخابات على انها وكاله من ناخب للنائب، الوكاله دي تقعد 5 سنين، من حق انقضها ولا لا؟ في قوانين اوروبيه تقول لك ممكن، يعني ممكن اهل دايره بعد سنه ولا حاجه من انتخابات البرلمان يجمعوا توقيعات ويقول لك لا مش عايزين، طب نعيد الانتخابات ولا نعمل مشاكل كتيره جدا موجوده. بدأت الديمقراطيه النيابيه اللي هي في كثير من الاحيان بتشهد انحراف من النواب عن مصلحه الشعب الذي يوكلوا ان هم يبقوا رعاه وامناء على مصالحه الى مصالحهم الشخصيه. وقدامه 5 سنين، انا طبعا اقصى طبعا احنا عندنا كان النائب يعني بيقعد 10 و20 و30 ومش عارف حاجات كده عجيبه شويه، لكن حتى ال5 سنين دول ما هو هناك برضه بيظبط نفسه. يعني الخمس سنين بيظبط نفسه هنا. يعني هو الفرق بين الانحراف في تطبيق الديمقراطيه في بلاد العالم الثالث والانحراف في تطبيق الديمقراطيه في العالم الاول مساله نسب، لكن هو هيقعد الخمس سنين دول يعمل علاقات، وتلاقي برضو ما هو السياسه هناك اللي بيخرج بقى صاحب شركات، بقى صاحب كذا، خد له توكيل حاجه في الشرق الاوسط. لا مش شرط في بترول يعني، يعني بس لا يعني ايه، خد بالك موضوع الحديد ده حاجه ايه، حاجه خاصه يعني، حاجه لا مثيل لها في الواقع يعني. حد يجي سلعه استراتيجيه زي دي ويحتكرها بهذه الصوره، ويعني لا يعني بلاش، لا يعني بلاش تفتح في الموضوع ده، لا فتح بس موضوع ثاني ان شاء الله. فان بنقول ان هم عملوا الديمقراطيه النيابيه لان النواب بينحرفوا عن المقاصد اللي هم حطوها، فبداوا يقول لك احنا عايزين نقول للنواب دول انتوا لكم حدود. فجت فكره وضع الدستور، وضع الدستور، وربما فكره وضع الدستور كانت موجوده قبل كده برضو كاحد الحلول لتقييد ديكتاتوريه الحكام، فاتخذ نفس الحل لتقييد ديكتاتوريه البرلمان، حتى البرلمان المنتخب، فقالوا نحط الثوابت العامه للامه اللي هي محل اتفاق في حاجه نسميها الدستور. طبعا يعني هي هنا في مصر الثقافه القانونيه كانت معظمها فارسي، فخدوا كلمه ايه؟ دستور. مثلا في اللغه الانجليزيه والفرنسيه يعني اللغات اللي بيسموها كونستيتيوشن، يعني كان ده المكون الرئيسي للقوانين. فهو لو خدت كلمة constitution دي هتقولي ترجمتها المكون او او هم بيوصفوا عندنا ايه؟ الدستور ده مكون اضافي، مركب اضافي، في دوست وور في الفارسي في فهنا ترجمتها ايه؟ عاوز دي بالظبط كده، ابو القوانين او صاحب القوانين، يعني هو ده قانون القوانين. فده بيمثل الصفات العامة للدولة. وجود الفكرة الدستور دي، عشان خد بالك كل الكلام ده، اولا انا عايز اجاوب على اهمية الدستور، وعايز في نفس الوقت انبه نعرف الناس لا إيه، انا عايز انبه على ايه، على ان الديمقراطية ليست حقيقة مطلقة، دي حاجة عايزين نحفظها والناس والمشاهد يدركها تماما، لانه انت مش ديمقراطي انت. وحتى لما نيجي احنا في الاخر، وربما اتكلمنا في حلقة قبل كده، بنقول عايزين ديمقراطية مقيدة بالشريعة، وده في قدر من التنازل، ولكن ما هتحط قيد على الديمقراطية يا اخوانا؟ الديمقراطية مليانة مشاكل مش محلولة. فأحد الحلول كان وجود الدستور. النهارده في مقال بعنوان الديمقراطية هي الحل في مصر اليوم، هي الحل هي الحل على غرار الإسلام والحل. الكاتب كان بيحاول يرد على كلمة أو عبارة إن الإسلام هو الحل، ان الديمقراطيه احنا نجهلها، ما نعرفهاش، ما نعرفش قدرها. ده انا كويس جدا حضرتك فتحت عشان اقول لك الكلام ده، فحضرتك تستوفي الكلام يعني. طيب، فالمهم قالوا نحط ايه؟ الدستور، اللي بيحط المبادئ العامه للدوله. كان اهم حاجه بيحطوها في الدستور شكل العلاقه بين الحاكم والمحكوم. يعني اهم مواد الدستور في العرف الدستوري ان يقول شكل الدوله وهوية الدولة مؤسسات وشكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيفية إدارة نظام الحكم. وبعد شوية بدأ تبرز أهمية إبراز الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية للدولة والخطوط العامة للسياسة الخارجية للدولة. عشان كده هتلاقي مثلا الدستور المصري كان فيه زمان إنها مصر اشتراكية، فيه لغاية دلوقتي إن مصر عربية تسعى إلى الوحدة العربية الشاملة. يعني الفكر الدستوري يعني تدريجيا في حاجات بتتنقل من مستوى انها تبقى قانون الى مستوى انها تبقى دستور. دستور. يعني ممكن من باب التقريب نقول الدستور عند القانونيين قريب من علم القواعد الفقهية عند القواعد الاصولية. نعم، عند القواعد الفقهية. ايوه نعم، القواعد الفقهية اللي هي عند الفقهية. قضايا فقهية كلية كلية. نعم، اما في الفقه كله زي انما الاعمال بالنيات اليقين لا يزول بالشك وغير ذلك، واما انها قضية كلية في باب معين. نعم. زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزي مثلا النهي عن بيع الغرر. فدي علم القواعد، وعشان كده احنا دايما بنقول احنا سابقين في حاجات كتير. بس للاسف في ناس مصرين يلغوا كل شيء حصل في تاريخنا، وعايزيننا لان هم اتعلموا في الغرب، فعايزيننا نقبل ونذعن اننا نتعلم من الغرب. فلما نوافق نتعلم الغرب يقول لك لا بس انت مش هتفهمه، ما تفهمش الديمقراطيه الا من بوابتي انا. حتى لو جينا نقول لهم يا اخوانا طيب خلاص انتوا قلتوا الديمقراطيه، راجل سافر بقى إيه؟ سافر بلاد بره وتعلم. لا ما هو لازم تسافر بلاد بره وتاخد الجنسيه وتغير اللكنه والا برضو ما تبقاش اسمك فهمت الديمقراطيه يعني برضو. حتى لو انت وتغير الهيئه لا وعمال تشرح والهيئه برضو لا طب ليه بس ليه اللبس ده شيخ حسن لا انا حتى يعني انا دايما طبعا اخواننا بيبقوا دايما يحبوا ان احنا نكون في اقرب الهيئات الى السنه واحنا في كثير من الاحيان بنقول طب خلينا نظهر الهيئات المباحه نظهرها عشان في حاله تخويف ان انتوا هتحرموا علينا المباح لا يا اخوانا احنا عايزين نبين للناس المباح مش حتى هنقول لكم المباح وهنعمله معاكم اذا كان يعني في درجات من درجات الاقتراب من الناس مسموح بها عندنا ان انا اقصى حاجه عندي هسيب المستحب لو الناس شايفه ان المستحب ميزني عنهم شويه عمل فاصل بيني وبينهم عايز اقول لا المباح هنقول انه مباح ونعمله مش هنقول انه مباح وتحس هذا طب انت بتقول انه مباح اعملوه انتوا بعشر اللي مش قلت لكم انا ما بتكلمش على الزي انا بتكلم ان هم عاوزين نغير الهيئه اللي احنا الهيئة يعني كلها لا ما اقصدش ما احنا هم اللبس هو لا ما انت بقى راجل متفوتها من زمان اتفضل يا شيخ لما ارجع بقى تاني فبقول الديمقراطيه قالوا هنحط الدستور الدستور مر بمراحل كتير طيب احنا في الاخر لو موضوع طويل شويه بقى لو احنا اتكلمنا عن الاسلام الاسلام ما فيهوش كهنوت في شريعه حاكمه ومعظم المشاكل موجوده في الديمقراطيه اللي هم يعني ما توصلوا اليه ان دي حاجه كويسه ما احنا عندنا خد بالك هو توصل انه مفروض يبقى كذا طبقها ولا لسه في حاجات كتير لسه ما طبقهاش بقول له موجوده في الاسلام يعني هو توصل ان في حاجه كويسه ان يبقى في قانون فوق الحاكم والمحكوم تسمع يصدع دماغك الدولة القانونية الدولة القانونية واحنا بنزعم انه لا يوجد دولة قانونية في التاريخ قبل الاسلام اكتر من كده لا يوجد دولة في القانونية حتى الان الا دولة الاسلام ليه الديمقراطيين عندهم مشكلة لما قالوا الدولة القانونية هو يبقى القانون ايه فوق الحاكم وفوق المحكوم مين هينشئ التاني القانون ينشئ الدولة ولا الدولة تنشئ القانون فهم بيقولوا ما من ديمقراطية إلا ولا بد أن يسبقها ديكتاتور عادل يعمل دستور ويذعن له فمين اللي حينقل يعني إيه كأنه شايف الديمقراطية لابد أن تنشأ من رحم ديكتاتورية أيوة. وبعدين في مرحلة وسيطة اللي هي الديكتاتورية العادلة العادل. فالديكتاتور البعض قال لهم طب أنا عندي مشكلة قانونية هنا بقى الدكتاتور لما انشا القانون الديمقراطي هيبقى متحيز لنفسه هل لا هخلي انه عمله ديمقراطي اكتسب طيب. مشروعيته منين مش من الشعب وانت بتقول الشعب طيب. مصدر السلطه المساله فيها دور مشكله قانونيه والله بتوع الديمقراطيه اللي بيقولوها مش احنا بس مش بتوع الديمقراطيه اللي بيطلعوا في القنوات بتوع الديمقراطيه اللي هم فهمين. الباحثين اللي هم بيقولوا مشكلات الديمقراطيه مشكلتها القانونيه الدكتاتور العادل لما انشا دستور عادل ديمقراطي بطريقه غير ديمقراطيه اكتسب مشروعيته منين وانا بقول الشعب مصدر السلطات ايوه فبيقول دي محلوله عندنا احنا عندنا السياده للشرع الشرع هو اللي بينشئ الدوله وهو اللي بينشئ العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم وهو اللي اذا المساله دوله قانونيه بيخضع فيها الحاكم والمحكوم لسلطان الشرع سلطان القانون الاعلى فما فيش دوله قانونيه في التاريخ الا الدوله الاسلاميه. نعم. الاسلام قال الشورى كمبدا عام واليات الامه اجتهدت عبر تاريخها انها تعمل اليات. كانت اليات ممتازه جدا لكن احنا قبلنا معاهم في الاخر عشان في دوله قائمه فعلا وفي نظام مبني على الديمقراطيه قلنا له اعمل لي ديمقراطيه مقيده بالشرع. قالوا هنقيدها ازاي؟ لا انت قدر ربنا بقى الدستور اللي اتفق عليه ان هي دي الـ الـ الـ الـ الوسيله لتطبيق الديمقراطيه قابل انك تحط فيه ماده تقول ان المجلس النيابي ليس من حقه ان يخالف الشريعه. صح بس فيبقى خلاص وانتهت. يعني اذا الديمقراطيه بعد ما مشت مراحل كتير بدات قريبه انها تنفع تؤسلم. اسلمت الديمقراطيه انك تحط اللي هي الماده الثانيه من الدستور المصري ولكن يبقى الجميع محترمها احترام حقيقي لان دلوقتي في محاولات الالتفاف بانها تبقى مفرغه من معناها. تعال خد عندك الليبراليين نفس القضية خد بالك، مش موافقين بالديمقراطية المطلقة طبعا، ده عايزين ايه؟ لان الديمقراطية المطلقة ممكن تجيب الاسلاميين. لا ده بالنسبة له كارثة. لكن ده هو حتى لو الشعب المصري شعب محافظ بطبعه، فعايز يحجم حرية برلمان لا يسيطر عليه الاسلاميين، بس ظهر مثلا، بدأ يظهر في المجتمع حالات شذوذ، فعايزين يعملوا يجرموا الكلام ده. لا، هيبقى الدستور مانع من كده. ليه؟ هيقول لك احترام الحرية الفردية مهما صادمت الموروثات الدينية والاجتماعية والقيمية للأغلبية، طالما لم تصل إلى حد إيه الضرر بالغير، وده الراجل ما جاش جنبك. فإذا دي الليبرالية. فالليبراليين عايزين دستور ليبرالي، مش عايزين ديمقراطية بس كمان. لا لا، ديمقراطية ليبرالية. يا سلام. والإسلاميين عايزين ديمقراطية إسلامية. احنا الاثنين حتى لو هيعتبروا الديمقراطية دي بقى حاجة لا يجوز أن يختلف عليها اثنين، احنا الاثنين واقفين على نفس المسافة من الديمقراطية. وبالتالي بان جدا هنا موضوع أهمية الدستور. مش أهمية مين هيسيطر على البرلمان بعد كده. البرلمان اللي هيعمل الدستور ده برلمان خطير جدا. ده المرحلة القادمة اللي أنا بتكلم في أهمية، وده لأهمية الدستور في طريقة بناء الدول الديمقراطية. احنا بنقول الديمقراطية اللي لنا الاعتراضات القوية جدا عليها، لما بنحط فيها القيد ده بيبقى اعتراضاتنا عليها اعتراضات ان احنا عندنا تجارب افضل منها وانضج. نعم. ولكن ماشي، انتوا يعني ما دام حصل توافق على دي، لان احنا انا كررت اكثر من مره. نعم. في مساحات ممكن انت بتتركها عشان تقترب من الناس. نعم. فاذا كان نظام الدوله ديمقراطي والناس توافقت على الديمقراطيه، طب خليها ديمقراطيه لا تخالف الشريعه. نعم. عن طريق الماده الثانيه. لو هتقول حريات يبقى حريات لا تخالف الشريعة. أيوه. هتقول مواطنة يبقى مواطنة لا تخالف الشريعة. يبقى احنا عايزين في الدستور اللي جاي حاجتين مهمين جدا، بقاء المادة التانية. أيوه. وان تكون روح الدستور او ينص صراحة على ان هذه المادة هي المرجحة عند التعارض. لما اجي اقول مش مفرغة من معناها، يعني هقول الدستور ينص على الحرية. ماشي. ميثاق حقوق الانسان بينص على عدد من الحريات، معظمها موجود في الشريعة، لكن بعضها مش موجود في الشريعة أو مصادم للشريعة. أنت هتقول لي حرية وتسيبها في الدستور المصري، من أنه حرية اللي في الإسلام ولا الحرية اللي في مواثيق حقوق الإنسان ولا القدر اللي مشترك بينهم؟ فلازم يكون واضح جدا للهيئة اللي هتحط الدستور أو ال ال ال الشعب اللي هيعرض عليه الدستور. عايزين دستور ينص على مرجعية الشريعة، ولو هتحط جنبها على فكرة نص على مرجعية الشريعة كافي جدا، كفاية انه يبقى هو ده دستور من مادة واحدة انتهت. ولكن هيحط معاها عشان يطمن الحريات، حقوق الاقليات، ومتى ظلم الاسلام، ولازم الكلام ده كله وفق المفهوم الاسلامي. ان احنا ممكن الحريات الجبالية وفق المفهوم الغربي، المفهوم الليبرال. ايوه. اللي حتى مش من مش لو مش لو صادم الاسلام فقط، لو صادم الاخلاق العامه. نعم. اللي عند حتى المسلم والنصراني. نعم. نعم. الليبرالي عايز كده. فده اهميه الدستور. نعم. واهميه اللي احنا عايزينه. فضل الشيخ نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. معانا استاذ محمود، السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. الله الصوت مش واضح شويه يا اخي الكريم. بتقول ايه يا استاذ محمود؟ استاذ محمود تحول كده يمين او شمال في مكان فيه شبكه. اه معلش. اتفضل، مش سامعين بس. بس انا وقفت ان يعني الهم اصلا سبب يعني قبل اللي احنا فيه دوت هم اصلا. يعني المسلمين لما ابتعدنا عن دين ربنا يعني فاصبح يدخل الاحكام بتسدد الدين. معلش انا ده بوصل لا أنا لا حضرتك بعد اذنك يعني لو تشاور يبقى ممكن نعرف المشاور. مش سامع خالص معلش، فممكن حضرتك تصل تاني بس تحول مكان بس. طيب لكن اتفضل يا شيخنا. فده الكلام على طبعا كنت اتمنى ان انا سمعت إن الاخ، لكن هو انا سمعت سمعت يعني الاحزاب ان تقصيرنا نحن في التمسك بالاسلام وتوضيحه ربما هو الذي اعطى الفرصه للغير ان هو يتكلم بمبادئ مخالفه للاسلام، وممكن اقول وربما هو الذي اوقع الغير في الشبهه. انا عايز برضو احنا خطابنا كاسلاميين ما يفترضش ان المخالف معاند، لان انا لو حطيت الفرضيه دي حطمت نفسي من الاول بالتعبير الدارج، كسرت مجاديفي ما يعني ثبطت همتي وظلمت اللي قدامي. لان عن تجربه قول يا اخي 50% و50% على الاقل مثلا من اللي بيتكلموا بمبادئ مخالفه للاسلام مش عارفين انها مخالفه للاسلام. ممكن اكتر والله. فخلينا دايما نفترض، انا دايما نستصحب مناظره ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما ارسلوا عليه رضي الله عنه، خرجوا على علي وارسلهم علي رضي الله عنه، فناظرهم فرجع معه الثلثان. نعم. وبقي الثلث. نعم. الثلثان دول احنا عندنا دايما المخالفين للحق معاندين واصحاب اهواء واصحاب مصالح، لازم دول موجودين في كل زمان وكان، بس بنسبه قليله. واناس اخرين مخدوعين. نعم. لان الاول اللي صاحب الهوى ده بل مكر الليل والنهار، هيقعد ليل مع نهار يجيب شبهه من التاريخ الاسلامي. انتوا بتقولوا اسلام والتاريخ الاسلامي حصل فيه انحراف، كان الديمقراطيه دي يعني ما حصلش انحراف، ولا ان الساسه في اعظم الدول الديمقراطيه عندهم مع انحرافات جنسيه وانحرافات ماليه وتمويل حملته الانتخابيه. بقول له كلمني ايه نظريه مع نظريه وتطبيق مع تطبيق، ما تجيش انا بكلمك تقول لي النظريه الديمقراطيه طب خلاص جميله جدا، تيجي تطبق تلاقي لا يكاد يوجد تطبيق سليم لها. واجي انا بكلمك على الاسلام اللي طبق تطبيق سليم لاتفاق الجميع في عهد الخلفاء الراشدين، وبدا انحراف يتسع تدريجيا لغايه فيجي يقول لي. فبنقول نسبه التلتين والتلت دي يبدو انها دايما موجوده. نعم. يعني تلت مصرين على ما هم فيه ومع ذلك قد يشاء الله ان تتحول قلوبهم بالنصيحه، وتلتين مخدوعين. طب نستنقذ التلتين المخدوعين الاول. نعم. اتصال معنا، اتصال استاذ صفوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يخليك. سلم لنا على البشمهندس، نسال الله عز وجل ان ربنا يعني يسمعك، لا يحرمنا من. الله يبارك. الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. اخوك صفوت بركات معاكم منصور. ما شاء الله. مرحبا مرحبا اهلا منصور. وانت نقت الديار ولكن القلوب يعني متطابقه. جزاكم الله خير. على الشرب الاول يعني على المصدر، نسال الله عز وجل ان يجمعنا على الحق جميعا. آمين. ان شاء الله. اللهم تفضل. انا فضلتك يعني يا ريت، انا بتمنى عليك يعني انك احنا بنحض الشباب على الانتماء للتيارات السلفيه الاحزاب السلفيه بحيث تعجيل بإصدارها والانضواء تحت يعني باب من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنواجه للاسف يعني بعض اخواننا يعني اللي ربنا عز وجل يعني مكن لهم في منابر واماكن معينه ولهم حظوه و بيمنعوهم يعني لهم يعني سمع وطاعه في قلوب الشباب. ايوه يواجهون نفس الاجتهاد. صحيح هو الامر من باب المصالح المرسله ومن فروض الكفايات وهذه الاشياء، ولكن انا يعني الخطاب اللي بيتكلم فيه الباشمهندس عبد المنعم دلوقتي كل مستمع يا قناة الحكمة على اختلاف مشاربهم هواهم هوى أهل السنة والجماعة وكما يقول العلماء لن يتخلفوا، ولكن أنا عاوز التفصيل اللي موجود في وسطنا. أولا موضوع فعل السياسي ده فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. أنا مش عارف يعني هل فساد الواقع السياسي الموجود حاليا دليل على الشرع، ولا الشرع حاكم على كل شيء ونتنزه ويتكلموا عن السياسه بترفع واخواننا يعني يذموا فعل ممدوح شرعا وهو يعني رعايه مصالح المسلمين وهو من اهم. يعني قصدي حضرتك ان في بعض المشايخ وبعض الاخوه بيمنعوا الشباب من الانتماء للاحزاب الدينيه. هو كان معانا ان الحمد لله يعني تقريبا حزب النور مسرد. احنا كنا سايبينه في الاخر، الشيخ بيقول خليه في الاخر، انت عجلت يعني. الحزب بدا الحمد لله. اصل المنصوره قريب منك الظاهر متعاطف معاه. يا باشمهندس انا بس عاوز يعني باشمهندس تعملنا ايه مع حضرتك يوجه يعني انا عاوز حلقه بس يعني ايه ما يبقاش فيها حتى ولا اتصالات، تفصيل فقهي للمساله. جميل. للخطر الدائم المحدق بالمسلمين في مصر، وهل نظل نصف ونعتزل ونترك الوسائل والادوات اللي بها يمكن الدعاء؟ احنا ما بنطلبش حكم ولا بنطلب قياده. حضرتك لو كنت معانا في قضيه البلاغ عن الله عز وجل فقط لا غير، هل احنا نفضل نتحايل على القانون ونستخدم الاساليب الملتويه وما يبقى لناش حق شرعي طبيعي في البلاغ عن الله عز وجل؟ احنا جزاكم الله خير. ومغبه السلطه، يعني احنا نعلم مقدار هول المقام بين يدي الله عز وجل، ولكن احنا عاوزين حريه بس للبلاغ بين يدي الله عز وجل. احنا مش داخلين الاجتهاد السياسي في الاحزاب على اساس ان احنا نولى مناصب وهذه الاشياء ولا نطلب حطام من حطام الدنيا، انما احنا بنطلب فقط لا غير ان يعني توقع قوانين او تقرر قوانين لا تحول بين العالم وبين الناس في البلاغ. نعم. جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ حضرتك قلت عبارة واحدة بس يعني تجيب، يعني قلت ان البرلمان هو اللي هيكون الدستور، فاخطر شيء في الواقع اختيار البرلمان والنواب. اخونا نعم صفوت اتصاله ثري جدا. نعم. باللمحات اللي لازم نعلق عليها. طيب هو بينقل عن بعض اخواننا الافاضل الدعاة السلفيين اللي لهم اعتراضات مسألة ان احنا كنا رافضين العمل السياسي ودلوقتي بنشارك. هو بيطالب ان يبقى له حلقة مخصوص ممكن نتفق مع بعض ان شاء الله عليها. وانا بقول انه بالذات القريبين من محافظة اسكندرية او يعني اهل اسكندرية والمحافظات المجاورة يقدروا بكرة يحضروا ندوة في مسجد فتح الاسلامي في صلاة بعد صلاة المغرب ان شاء الله. لمين؟ ستكون ندوة حضرتك؟ لا انا الندوه سيكون فيها تأصيل لهذه المساله ان شاء الله. لكن انا اللي عايز اقوله برضو هو النقطه اللي هو اشار اليها ان احنا منهجنا في التغيير لم يتغير، ان لابد من التصفيه والتربيه ولابد من نشر معاني الايمان وتربيه الافراد على هذه المعاني، والافراد يتكاتفوا فيما بينهم في القيام بما يستطيعون من فروض الكفايات. ولكن أنت الآن بتتبنى الدعوة والتربية، في أمامك اختيارين، وهذين الاختيارين مش مفروضين عليك قدرا، بمعنى أن ما زال أمامك اختيار في أنك تساهم في ترجيح أحد الاختيارين على الآخر. إما أن تمارس هذه الدعوة في ظل دولة نظامها القانوني ليبرالي، معنى كده كل واحد عايز يقول للغرب أنه هو واد متفتح وأنه هو يستاهل يناصر زي سلمان رشدي، زي يطلع يقول يسب في الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب في الإسلام، الآخر يطلع يصف نفسه بالفواحش ويفتخر بيها وبره يقول آه هي دي الحريات اللي كنا عايزينها. فلو إن القانون أو الدستور اللي بينشئ القوانين بتنشأ وفي مظلته بقى، لو الدستور بقى ليبرالي وبالتالي ما ينفعش لما دول يطلعوا تجرم فعلهم. فعلهم نعم. ماشي. وقدامك فرصة تانية تخلي الدستور إسلامي صحيح. عندنا ترسانة قوانين اتعملت وللأسف المحكمة الدستورية العليا قالت انها اكتسبت حصانة خلاص، يعني لا تبطل تلقائيا بتغيير الدستور وإضافة المادة التي تتكلم على جواز الشريعة، لكن على تثبت هذه الايه هذه المادة. فإذا منهجنا في التغيير كما هو، ولكن جزء مهم ان يبقى فيه عمل سياسي يحاول يخلي المظله القانونيه اللي حاكمه المجتمع مظله يعني اقرب الى الشريعه منها الى غيرها. بعض اخواننا بيكرروا بعض الشبهات، السياسه لعبه قذره. معلش قبل الشبهات ناخد ما هو الشيخ صفوت هو اللي قال لنا الشبهات دي بسرعه جدا. حاول بعض اخواننا اللي هو سمعهم في المنابر بيقولوا السياسه لعبه قذره، خلينا نعلمهم كيف تكون لعبة نظيفة. نعم. بيقولوا الاحزاب، ودي مساله مهمه جدا في نظر انا اتكلمت ربما قبل ما هو يتصل، في ان كان عندنا اليات الشورى الاسلاميه اكثر مرونه ودقه وانصاف من اليات الديمقراطيه، لكن النظام الديمقراطي هنقبل اليات الديمقراطيه بشرط انه ايه يتأسلم. ما تخالفش الشريعه. من ضمن اليات الشورى ان مفيش حاجه اسمها احزاب، الموافقه والمعارضه بالموقف، مش بان انا ايه اسمي حزب معارض. حزب معارض شئت ام ابيت بيحاول يعرقل اداء الحكومه، بيحاول يتصيد لها اخطاء، ممكن يكون فاهم ان في ازمه معينه من الازمات ملهاش حل مفروضه على الحكومه، بس لازم ايه يبرزها عشان هو معارض. ده في حتى في الدول العريقه في الديمقراطيه كما يقولون. في الاسلام المصلحه العامه والطاعه لاولي الامر، لما يغلط تقومه. فاحنا بنقول ايه المعارضه بالموقف. يبقى انا ما خدتش موقف اسمي معارض ولازم اعضده. لا لا مش دايما معارض. ده واحنا بنشرح النظام الاسلامي. لكن لما دلوقتي عشان اشارك في ديمقراطيه عشان اخليها ديمقراطيه اسلاميه بدل ما تبقى ديمقراطيه ليبراليه، قال لي لازم تعمل حزب، نعمل حزب. نعم نعم. الاخ صفوان من القاهره، السلام عليكم. حسام، الاخ حسام من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سلفي لزياده عن اللزوم لما كلمتكم من اسبوعين. ايوه ايوه اتفضل. برحب بيكم وبالبشمهندس عبد المنعم. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. والله حضرتك انا بس عايز حضرتك البشمهندس عبد المنعم يوجه كلمه للاعلام الليبرالي اللي هو اعتبر ان موقف الجماعه جماعه الاخوان من شباب الاخوان في عدم النزول يوم الجمعه جمعه الغضب اعتبرها سقطه. وبيوجهوا اللوم وبيقولوا اذا كان الاخوان المسلمين مش قادرين يتحملوا ابنائهم فما بالكم لو دخلوا او يعني ايه سيطروا على الحكم، هيكون موقفهم ايه مع الشعب من اي واحد ايه يرفض او يبتعد عن اي طريق ليهم يعني. ايوه. فانا عايز بس الباشمهندس عبد المنعم يعني يوجه لهم كلمه. والله الباشمهندس هيوجه كلمة عشان عشان الجمعة بتاعت 27 ولا كمان النهاردة في الجرايد قال ايه المرشد العام او قيادات الاخوان كانت بتمنع الشباب من جمعة الغضب ومن نزول في موقعة الجمل، رغم ان بشهادة اكبر راس مذيع وصاحب برامج وكان رئيس تحرير جريدة مشهورة ليبرالي الى النخاع كان هو اول واحد يقول ان الاخوان والسلفيين وقفوا في موقعة الجمل اقوى وقفة. الان بيقولوا ان المرشد العام كان بيعطي لهم امر ان هم يمشوا. الله المستعان. هو اولا موضوع الاخوان كذب في كذب، قالوا الشباب هم ما تنزلوش او مش عارف. دايما الليبراليين عندهم الديمقراطية والليبرالية على ما مثل صنم العجوة، ومفيش مراعاة لحمرة الخجل يعني. صح. دايما. أيوة. بمعنى احنا الاستفتاء الدستوري احنا قلنا نعم، عملنا ايه؟ عملنا مؤتمرات وقلنا للناس نعم. ليه احنا بنقول نعم؟ لا مش زي ما هم عملوا. انت عملت مؤتمر في شارع بمايك بيقطع وهو التاني بيتكلم على الفضاء. نعم. يعني انت تكبت مش مشقه عشان تروح وتوصل للناس. نعم. وبتنقل مؤتمرك من اسكندريه للقاهره لبني سويف لاسيوط الناس تكبت مشقه عشان تجي لك. بتاع الصوتيات اللي جاي يعمل لك صوتيات، يا ترى ان الدوله مشيت ولا لسه اجي ولا بجيش ولا لسه هو وبعد ما بيجيبها راجل برضه على قد حاله والمايك عمال يقطع منك. انت عمال بتعمل في ظروف صعبه جدا وهو قاعد في التكييف بيتكلم. لكن في النهايه انت قلت ايه؟ بتتعبوا والله يا شيخ ربنا يجركم يا رب. بتقول نعم ونعم عشان كذا كذا كذا، وهو قال لا عشان كذا كذا كذا. احنا قلنا من ضمن لا اكبرنا ولا من ضمن نعم ان نعم ان ده اشبه بالتصويت السلبي على الماده الثانيه على بقائها. في حاجه اسمها تصويت سلبي، كان في ناس عايزه تدرجها في التعديلات والتعديلات ما حطتهاش، فانت بتقول نعم عشان كده. ده كلام موجود حتى في الاستفتاءات وعرفها والكلام ده. وهو مع انه بينادي بفصل الدين عن الدوله، هو يقول لك اصل انتوا وظفتوا الدين. احنا وعنا حاجه جديده يعني، حاجه احنا اخترعناها، كنا بنقول بفصل الدين عن الدوله وجينا عشان نمرر موقف. استخدمنا الدين ولا هو موضوعنا اصلا الدفاع عن الدين. صحيح. طب انت بقى اللي رحت جبت داعيه يقول للناس لا وحطيته وابرزته، جبت قاده الكنيسه يقولوا لا وحطيته وابرزته، وبعدين الاستفتاء تم يقول لك اصل انتوا وجهتوا الناس. أول واحد مننا بألف منكم أو ده حاجة ثلاثة. ده حاجة تانية. هو وجهت الناس، أنا أول مرة أسمع في الديمقراطية إن أنت ممنوع توجه الناس. يعني في الديمقراطية أحزاب نخب بتختار موقف بتدعو الناس إليه، بتشرح وجهة نظرها بتقتنع. هو العملية إن أنت سكيتي كده، هم عملوا كده ولا في أي موقف في الدنيا مش أقول لك أنا بطلع بنزل للناس وأشرح لهم برنامجي وأشرح لهم أنا عايز إلى آخره. نفس القضية عندهم حاجة اسمها الالتزام الحزبي. يعني لو حزب خدت موقف ما ينفعش واحد ينتمي للحزب ده ياخد موقف معارض. لما يجي يتعامل في عند الإسلام يقول لك لا أصل أنتوا عندكم سمع وطاعة. أنت عندك ما اسمها الالتزام الحزبي يا عم. صح. مش أنت عندك حاجة اسمها الالتزام الحزبي. طبعا كان عندنا حزب لا وجود يعني لا مثيل له في التاريخ، إن هو كان منزل الحزب الوطني في بعض الدوائر اثنين مرشحين ضد بعض. دوائر مفتوحة. أيوه. وثلاثة أحيانا، وكان الليبراليين دول نفسهم العمالين يقلسوا. أول مرة نشوف في التاريخ حزب ينافس نفسه. نعم. وإن الالتزام اللي عدم وجود التزام حزبي يخلي الحزب ده لا قيمة له. نعم. وإن الديمقراطيات العريقة بيعمل انتخابات داخلية جوه الحزب حتى لو عنده ما فيش مرشح بارز ويرشحه، ولازم كل المرشحين يساندوه. وإن هيلاري كلينتون لما كانت ضد أوباما وجوه الحزب الديمقراطي في امريكا وبعدين اوباما فاز بالانتخابات الداخليه جوه الحزب، هي اتحركت معاه وايدته لان الالتزام الحزبي. هنا بقى اسمه سمع وطاعه، وبقى اسمه سمع وطاعه هنا عندنا حرام والتزام الحزب عندهم حلال. وان ده كده معناها الاخوان بيضيق صدورهم بشبابهم. هم مش الاخوان دول جماعه عليها راي سياسي وعندها مستشارين طبعا، وقاست وعرفت وخدت قرار ان الكلام ده ما ينفعش معانا. أيوه. ما يبقى ما سنوش بقى ان هو رأي يعني ما وهم التاني وده يتقال في مقابل بقى اللي نزل قال الاخوان والسلفيون خانوا الثورة. ده انت قايل لناس مش تبعك ما لهمش التزام حزبي معاك لمجرد ان هو خلف وجهة نظرك خانوا الثورة، واللي بيقول لاتباعه اللي يقولهم التزام حزبي باللغه الديمقراطيه. أيوة. نعم. سموه بقى سمع وطعم ان دول يبقى كده ضيق صدرهم حاجه يعني ان شاء الله. ايه ربنا يبارك فيك. طيب الاخوه بتوع اسكندريه مش عايزين يزعلوا ظهروا تاني. ظهروا ما شاء الله. طيب معانا الاخ احمد مصطفى. لا بقى لي كام يوم بره اسكندريه فما اشتقنا لبعض. اخ احمد مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بعد اذن حضرتك بس باشمهندس كنت عايز ألفت نظر المجتمع الإسلامي يعني الأمر واحد يعني فضل. الأحزاب الإسلامية يعني دي مش بدعة جديدة يعني أو الأحزاب الدينية بمعنى صحيح. إحنا العراق واللي بيحصل منها من الأحزاب بتاعت مقتدى الصدر والشيعة والسيستاني والناس دي، وألمانيا نفسها الحزب بتاع المستشارة الألمانية اسمه المسيح مش عارف اليميني ومتشدد. ونقطة تانية يا ريت الباشمهندس تعلق عليها، دستور إسرائيل كنا عايزين نعرف دستور إسرائيل بيتكون من ايه. مين هو دستور إسرائيل؟ أنا عارف يعني هو دستور إسرائيل التوراة بس الناس مش عارفة يعني في ناس كتير مش عارفة ان هو دستور إسرائيل اللي بتتحكم اليه واللي هو بنيامين نتنياهو والناس دي كلها عايزين يطبقوا حماس اعترف بيهودية الدولة. يعني احنا بنتبرع ليه من ديننا واحنا ما شاء الله يعني 85 مليون يا اخي الحبيب زي كما قلنا من قبل. يعني في بعض الدول الاوروبية المنتقبة في الطريق تقف وتدفع الجزية اللي هي الغرامة وقتيا وما فيش اذان يرفع في بعض الدول النصرانية وفيها أقلية إسلامية لا يستطيع واحد فيهم أن هو يرشح نفسه للرئاسة. يعني نفس الكلام يعني بتحضر. تفضل يا شيخ. في الواقع الأخ كان بيقول أن في أحزاب دينية موجودة في حتت تانية زي أحزاب الشيعة. مثال الشيعة ده يعني بيعمل أرتكارية للسلفيين. نعم. من جهة لما يقول لي فلان وأنا عارف أن فلان ده هتضم للثلاثة بيسب أباي المدعي العام بيسب مش مشكلة. والله أنا بص لهم. يعني كان في فترة من الفترات اي اتهام امني او النائب العام، لان طبعا انا تلميذ لكل مشايخ اسكندريه، بس ربما في درجه ارتباط اعلى بالشيخ ياسر برهان. فكان الامن اوتوماتيك لدرجه ان انا مره اتمسكت عشان يحققوا معايا في موضوع يخص الشيخ ياسر برهامي، فبقول لك انا مش تلميذه تشيل عنه. الله يقول كده. والله انت ماشي، فهو الراجل ازاي يعني يحط الشيخ ياسر من غيري؟ ده يعني انا برضه بحاول ايه يعني بحاول ان انا يعني بالمره عشان يفتكر يعني، لان هو احنا بقالنا كتير يعني، اينما اراد احد ان يتهم الشيخ ياسر، حتى روزا اليوسف العدد بتاع اخطر رجل ضد مصر، كنت انا جوه العدد موجود يعني فما فيش مشكله. ربنا يجمعكم على الحق، اللهم امين. طب معانا اتصال من الامارات اول فضيلتك، وبعدين ناخد الاثنين مع بعض. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ ربنا يرضى عنك. اعانكم الله. الله يبارك فيك. نحن قلوبنا معكم. الله يكرمك. الله والله حبينا بس يعني نلفت انتباهكم لامر في موضوع الاخوان. هم الإخوان في الموقف يعني كان أي موقف الأسبق، هل يعني قرار الجماعة بعدم المشاركة ولا قرار الشباب بالمشاركة؟ يعني الأسبق كان قرار الجماعة بعدم المشاركة، ولكن من الديمقراطية التي يتمتع بها الجماعة والحرية التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين، فقد سمحت لأفرادها بالمشاركه. طب كويس، احنا قلنا كده. لا ده احنا كنا بنتكلم كمان ان هم بيحاولوا كمان يسلبوهم ان هم كانوا موجودين من الاول في الثوره، بحيث ان المرشد العام كان عطى اوامر ان هم ينسحبوا من جمعه الغضب وينسحبوا من غزوه الجمال، رغم ما قبلوه. والله يا شيخ يعني اجرام بصراحه. القنوات الفضائيه والعالم كله كان ينقل، الله يعني المستعان، كان ينقل هذا الشيء على الفضاء. نعم. وعلمنا ان لم يقف في هذه الثوره مثل ما وقف الشباب اهل الدين يعني من كل الجماعات، ليس فقط جماعه الاخوان. والله يا شيخ ابشرك، كل الجماعات ابشرك ان اغلب البرامج ديت لا يسمع لها الان يعني. تفضل. جزاكم الله خيرا. كنا بنقول لاخونا لما جاب سيره الشيعه، انا بقول لما الشيعه طبعا انت هتقول لي البلاغ هيدفوني ليه؟ اللي عامله مين الدريني؟ بالمره. البلاغ للنائب العام ضد الشيخ ابي اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان، بس هو في الورق اللي تحت تقريبا، والشيخ ياسر برهاني، ان هم بيهيجوا الناس وبيعملوا فتنه، مش فتنه طائفيه بقى مع النصارى، لا فتنه طائفيه مع الايه؟ مع الصوفية وآل البيت والشيعة. هنحط معاهم طبعا الشيخ عبد المنعم الشحات. فبنقول القضية هنا، كل ما أنا لو في شخص حتى أنا أعرف أنه هو يعني ليل نهار يسبني أو يسب، أفحش من هذا أن يسب أبي أو أمي، وبعدين يجيبوا لي اسمه تلاقيني فبلاش نستشهد بيهم. الاخطر من كده ان احنا لو جبناهم هنا، الشيعة هم اقرب نموذج لما يسمى بالدولة الدينية بالمفهوم الغربي. فاللي هيجيبه لي يبقى هنا هنتورط مع مفهوم، لا يبقى احنا بالعكس المفهوم ده احنا ننكره تماما، بالذات واحنا بنتكلم في السياسة هنا. طبعا الحزب الديمقراطي المسيحي دي حاجة خطيرة في اوروبا، وبقول اوروبا مرت بمراحل كتير، يعني هي كانت علمانية، بعدين بقت نصرانية بكهنوتية ودولة دينية متسلطة ديكتاتورية، وبعدين بقت علمانية بتميل إلى نفي الدين من الحياة تماما، وبعدين آخر صورة من صور أوروبا التصالح بين العلمانية والدين، مع تفعيل وجعل أصل الأصول في الدين، أعطي مال لله لله وما لقيصر لقيصر. فإذا اعتمد في أوروبا التفسير العلماني للدين النصراني، الدين النصراني كان له عدة تفسيرات، كان اكثرها شراسه التفسير الكهنوتي، التفسير العلماني للدين النصراني مع بتفعيل اعطي مال لله لله وما لقيصر لقيصر، وجعلها هي المظله الكبيره. لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه؟ لا، ساعتها بقى يوجد الدين كمساند للسياسه. نعم. وليس كمناوئ لها. يبقى مين اللي فوق؟ الديمقراطيه. وبعدين ديمقراطيه على خلفيه ثقافيه. نعم. دينيه وليست تشريعيه. ثقافية وليس التشريعية. ولما يحتاج له في التشريع عملوها معانا هنا، وكويس ان احنا نقول المثال ده. جميل. يعني لما يصدروا وعصرت في العصر السابق الأمم المتحدة حبت تجرم بيع الدخان لمن دون 18 سنة. أيوة. فقال لك استعينوا بالمسجد والكنيسة. الله. آه. هو دلوقتي مفهومه بره يستعين بالدين كمساند للرأي اللي جاي من الجهة الأعلى. احنا بنقول الدين أعلى، العكس بقى. يقوم يطلع من فتوى رسمية تقول يحرم بيع الدخان لأقل من 18 سنة. فتوى سليمة شرعا. آه. بس هل أقل من 18 سنة القيد ده أنا محتاج أحطه في الفتوى؟ لا. ده أنا يحرم بيع الدخان مطلقا. مطلقا نعم. هل من حق أحذفه؟ وفتوى الشيخ كانت كده. راح راح هنا قال لك الله كلام عجيب. يعني أنا الجزء اللي هم سمحوا لي بيه أو عازوني فيه، عازوا في الدين، تقولوا لا لا لا ده حرام. زي الوقت القادة في الثورات الثلاثة. القيد ده، القيد ده محزن جدا أن يوضع في فتوى شرعية شيء حرام على كل الناس. أقوم أنا لما القوانين الوضعية تحرموا لسن الإسلام. معين. آه. أقول أنه محرم لسن معين وأسكت عن السن الآخر. نعم. معلش ناخد اتصال أخ أحمد بقاله فترة. السلام عليكم أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك. برحب بالشيخ الفاضل فندم، شوف المهندس عبد المنعم. ربنا يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. سعيد جدا ان انا اكلم حضرتك، انا من الاسماعيليه. أيوة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بكلم حضرتك وبقول لحضرتك ان كل اهل الاسماعيليه بيحبوك، والدعوه السلفيه في الاسماعيليه اسمها ما شاء الله بتحب كل شيخ تعصي في مصر كلها. احبهم الذي احببونا فيه. بارك الله فيك. عايز يعني اطلب من حضرتك، حضرتك شرفتني في الاسماعيليه، انا اعتقد ان حضرتك تدفنت قبل كده. ان شاء الله قريبا باذن الله. عندك دايت؟ ان شاء الله. بس حاجه ثانيه عايز اسال حضرتك عليها، انا عارف ان فاتوس امام بالاحزاب السلفيه خلال الفتره اللي هي قبل الانتخابات، وفي اقصد يعني كنت في تنسيق مع اخواننا من المسلمين لخبرات متسابقه في هذا الامر، لان انا اهتمام العقل في الفتره اللي جايه هو اهميه جدا، لان هيترتب عليه لو سمحت. اقف بس في حته فيها شبكه من السامعين كويس. معلش اتفضل. يبدو الشبكه قطعت خالص. انا سمعت، حاولت قدر الامكان اسمع. هو بيتكلم على الاهتمام بالاحزاب. ترقي نفسك بعد ما تقول. الله يكرمك. جزاك الله. ان هو بيتكلم بالاهتمام بالاحزاب الجديده السلفيه حتى تساهم بفاعليه في الفتره القادمه. واحنا الكلام ده يوجه للجمهور. احنا كدعوه قلنا قبل كده لن ننشئ احزاب، ولكن احنا بنعمل الدعم العلمي والتأصيلي للقضايا الفقه السياسي في الإسلام وبنطرحه. النهاردة حزب النور أسس، مش عارفين هيبقى فيه غيره ولا لا، ولا هيكون هو ده. فيه طبعا. نتمنى أن الإخوة في الأحزاب تتحرك بهذا التأصيل وتزيد عمق، لأن عندهم على ما سمعت عندهم خبراء اقتصاد وخبراء في السياسة وخبراء في التعليم. لما يبقى فيه أكتر من 3-4 أحزاب سلفية، الجماعة الإسلامية تتكون حزب الفضيلة والنهضة والنور وحزبين كمان بخلاف الوسط والحرية، وأنا أظن طبعا الوسط والحرية نفس النظام، هيبقوا إخوة أفاضل مجموعة كده حوالي 7-8 تنفار لما ترشحوا على الفئات والكل عايز يدخل بتقله، فكده الصوت الإسلامي هينقسم. لا لا اظن ان شاء الله نحن نتمنى ان يديروا يا متاكد ان مش هنقسم؟ لا مش متاكد. نتاكد مع بعض بعد هيثم. الاخ هيثم من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. حقيقة انا احب احيي ضيف حضرتك. ارفع صوتك بعد اذنك وتحيتك وصلت. انا بحيي المهندس محمد منعم شحات الحقيقه. اتفضل. جزاكم الله خير. ويعني انا بالشبابي كده احب اسميه نجم المناظرات السلفي. نجم المناظرات. عايزين نعمل مناظرات هنا والله، بس ما حدش عايز يجي لنا. اخ هيثم عايزين نجيب، دعينا قبل كده سعد الدين ابراهيم، وعايزين نجيب ناس كتيره. عمرو حمزاوي مش عايز يقعد مع الشيخ ولا لا؟ في مناظره مع الدكتور عمرو حمزاوي 8/7. 8/7. طيب فين؟ لا المكان لم يتحدد بعد. في مناظرة إن شاء الله أبشرك هتبقى ضرب نار دي، ربنا يستر. 8/7 لا أنا لا لا أفضل تبقى المناظرة ضرب نار حتى مع. لا أنا بقول ضرب نار كلام. لا ولا حتى يعني مش غاز والصناديق أصلاً أسبوع تاني. لا لا. لا أنا أميل دائماً المناظرة تكون. تكون هادية. علمية وهادية. أيوة. الطرف الآخر مع إحنا كده الرجل معنا على الهواء الأول بس يخلص. هو في الواقع يعني أنا أولاً سعيد جداً. بالحملة الشرسة على الدولة الإسلامية في الوقت الحالي لسبب بسيط جدا، ان احنا فعلا بدأنا دلوقتي نقف ونفكر ونبتدي نغير في اسلوبنا، نبتدي نتعلم ازاي نواجه الفكر بالفكر. استاذ هيثم علي صوتك شوية حبيبي. انا سامع هترجم لك انا صلاة عرب للسماعة مش كيف حسن اتفضل. ايوه اتفضل. فدي فرصة جميلة جدا ان احنا فعلا نتعلم ازاي نغطي الفجوة الثقافية اللي عندنا كاسلاميين، ازاي نكسب ننزل الشارع ونكسب الناس ونحاورهم بالعقل وبالمنطق، لان احنا الحمد لله احنا معنا الحق. نعم. اعتقد ان شاء الله ده يكفي ان شاء الله لتحقيق النصر باذن الله، ولكن مع الاخذ بالاسباب. نعم. وعشان كده اطلب من المنصب منها مش حد حقيقه، وانا اشرف ان انا من اسكندريه برضو من نفس المدينه ما شاء الله، ان احنا فعلا نكثف. مكتوب من القاهره؟ نعم. ما لا ما انا حاليا شغلي في القاهره. يعني يا ريت لو نقدر فعلا نكثف البرامج. نعم. ندوات الدروس في المساجد، مش عايزين دور المسجد بس يبقى الصلاه، لا عايزين المسجد يبقى دوره ثقافي، دوره سياسي. دوره والله حضرتك من الممكن برضه حضرتك تقوم انت وجميع المشاهدين اللي بيشوفونا الان انه يدعو لهذا اللقاء، ان الكل يشوف البرنامج ده ويتداخل معنا ويتواصل. نعم. ويستمع للشيخ في هذا البرنامج، لان احنا دائما. نعم. بنثير كل القضايا اللي كانت موجوده الاسبوع السابق للايه. جميل. وبرضه بنتكلم في قضايا سياسيه، يعني احنا معانا علشان كلام حضرتك يعني. نعم. الدكتور خالد منتصر في لقاء على الهواء مباشره مع الاستاذ صبحي صالح. نعم. كان شبه مناظره. نعم. بيقول ما لله وما للسياسه. نعم. بنفس اللفظ حضرتك يعني. ما لله يعني ايه دخل ربنا في السياسة؟ نعم نعم نعم. وكأن الله عز وجل خلق الناس ثم يتركهم هملا. والله يعني انا ارى فعلا ان يعني الحمد لله زي ما حضرتك ان منهجنا الحق الحمد لله، وكل هذه الايديولوجيات اللي موجودة على الساحة ضعيفة. نعم. لكن هي النقطة ان احنا نتعلم ازاي نكشف ضعفها. نعم نعم نعم. الله يفتح عليك. جزاكم الله خير. اكتشاف الطاقة. نعم. جزاكم الله خيرا يا اخي، ربنا يبارك فيك. متشكرين يا استاذ هيثم. كل كلامه جميل، واخر كلمه اللي عجبتني جدا اكتشاف الطاقات وتوزيعها. في الواقع احنا في توجيهها عندنا طاقات كتير بفضل الله، لكن ما كناش قادرين نكتشفها، ومع الوقت زي ما هو اخونا الفاضل قال الطاقات دي هتتواجد. نعم. او هتبرز. نعم. وهيبقى هنستفيد كتير. هو فعلا بيقول انه سعيد بالحمله الشرسه على السلفيين، ومعروف ان الحق اذا هوجم ظهر. والكلام ده مش كلام بس كلام الاخوه، لا انا كان اللقاء مع قياده صحفيه كبيره جدا، فطالبين يعملوا معايا حوار، فقلت لهم انتوا عملتوا معايا حوار ونشرتوه بامانه وموضوعيه جديده جدا، وانا ما لا اقر، لكن حطيتوه جوه ملف في 5-6 مقالات كلها هجوم كاسح من وجهة نظر الكاتب. نعم. وده حوار في رد على كل ده، بس يعني القارئ لا يكاد مش يقرأ. يقرأ. فقالوا انتوا زعلانين ليه؟ لأن أي طيار بيظهر طبيعة الصحافة أن تتكالب عليه. أيوه. طبيعة الصحافة تجيب كل التهم الصحيحة والباطلة، وهذا الطيار إذا صمد، ونحن نصمت بإذن الله وفضل الله وكرمه، وهذا الطيار إذا صمد واستطاع أن يثبت براءته من التهم، استطاع أن يثبت أنه يملك خطاب يقنع المخالف، الحملة دي حتنقلب إلى ضد، وإذا أراد الله أن يظهر حقا أقام لها من يعارض، أقام له هنا. فإذا هي دي القضية فعلا. هنجي بقى انت الأستاذ خالد منتصر. الدكتور خالد منتصر الله ماله ومال السياسة باللفظ. احنا بس بنطالب الما يعني الكتاب والمفكرين الليبراليين أن يتأدبوا في الكلام مع الله. دي أشد من أن ربنا يحمد ربنا. أصل الفكرة إيه؟ أنا دلوقتي تخيل مثلا أن أنا مهندس. نعم. وحيجي ابني الصغير ينفع يقول لي ومالك أنت مال الطب؟ حتى لو أنا ما بفهمش. يعني هلا أنا لو جاي أقول له هو طبيب ماله هو مال السياسة. عايز أقول له خد الدواء ده. ينفع الصغير يقول للكبير ومالك انت ومال الطب؟ ده لو المعنى ده عايز يقوله لازم يدور على لفظ الاسلوب يعني هل هذا الدواء انت تصفه؟ وفي الاخر حضرتك قال يعني ان احنا السياسه فيها بلا على نصيح الطبيب. أيوه. ام يعني اللي عايز يسال. صح. وذاك مثلا شوف هذه السلف في ادبهم مثلا الحديث في الرقية من العين والحمى أو من لدغة العقرب. قال فما حملك على ما صنعت. قال له إما أن لدغته عقرب فارتقى. قال له فما حملك على ما صنعت. طلب الدليل بأدب عبارة نقف عندها كثير. إذا ده بشر بيخاطب بشر بس بيراعي السبق والعلم والفضل. ده بيتكلم على طارق تعالى. لو افترضنا جدلا يعني أنه هو كراجل لم يقرأ القرآن مرة واحدة في حياته. لأن أصلا هو لو قرأ القرآن من الجلدة للجلدة لازم هيعطر مرة في وأحل الله البيع وحرم الربا. لازم هيعطر مرة يا داود إن جعلناك خليفة على الأرض. لازم هيعطر مرة في الحكم إلا لله. لازم هيعطر مرة في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. ما هو مرة حي. لكن لو افترضنا ونخليه هو مش عارف واحنا محتاجين نعرفه. لو هو قناعته ان مفيش دين في السياسة ينفع يقولها بهذا التعبير. يعني وحتى الأستاذ صبحي استنكر القول. ولذلك انا من ضمن الحاجات دايما في بعض القنوات يقولوا مناظرات. قال لهم عايز واحد يعني يكون يعبر عن الفكر. لان الليبراليين لو سألتهم هل خالد منتصر يعبر عنكم مش هيقولوا انه يعبر. صحيح. أقول له عايز حد يعبر عن الفكر ومؤدب. أوه. يعني حتى لو هو مقتنع انه لا دين في السياسة ما يقول الهاج باللفظ دي لأنا مش حرض أقعد معاه وقت أبداً. الله يفتح عليك. جزاكم الله خيرا. معنا الأخ ناصر من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله والله أعوذ بس يا أول اقتراح للباش مهندس. اقتراح فضل. بالنسبة يعني لو زين نوحد يعني الجبهة الإسلامية واخد بالك لان الحزب مصر الاحرار بيعتمد على تفتت الاحزاب الثانيه الاسلاميه الثانيه بحيث الاخر هيدوا كله للحزب مصر الاحرار. فاحنا عايزين واحد المصريين الاحرار. حزب صويرس. حزب صويرس. فاحنا عاوزين نوحد الجبهه في. طب صويرس امبارح كان بيقول ان هو مقر الماده الثانيه وعايز بس هو مرعوب من اقامه الدوله الدينيه. ما هو تعرف الكلام بقى الاعلام حاجه ثانيه. مرعوب بيقول انا مرعوب من اقامه الدوله الدينيه. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا بضم صوتي لصوت الاخ في ان الاحزاب الاسلاميه يجب ان توجد صيغه توافقيه لاداره العمليه الانتخابيه اللي نضمن بيها الا تتفتت اصوات الاسلام. بيقولوا السلفيين جلسوا مع الاخوان لقاء سري واتفقوا ان 75 او مش عارف كام في الميه 50% او اقل للاخوان و15 او 25% للسلفيين والباقي للكفرة بنفس اللفظ يعني بالمنشط العرض كده. يعني احنا مكفرين الناس كلها. يعني شيء غريب جدا. يعني هم 25 التانيين. طب والله يعني كويس ان احنا لو وصلنا لنزل واحد سلفي وبعدين ينسحب في الاخر ولا شيء غريب جدا يعني. لا يعني في يعني اخبار من كفر الشيخ. يعني ما بنستحتاجش تعليق يعني. نعم الاخ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ حسن؟ يا مرحبا الله يبارك فيك. ازيك حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. اتفضل. ازاي حالك يا باشمهندس؟ الله يبارك فيك الله يكرمك. ربنا يبارك فيك وفي عمر. الله يجزاك الله خيرا. وطاب ممشاك وجعل الجنة مأواك. امين يا رب. وانا جميعا. الله يبارك لك ولنا المسلمين. امين. ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضل. هل يوجد تواصل بين الاحزاب الاسلامية القادمة؟ برضه. ولا سيما ان الهدف واحد؟ الثاني. السؤال الثاني هل الفترة المقبلة الثلاث شهور كافية للعمل السياسي بالنسبة للأحزاب الإسلامية، ولا سيما أن فيهم أحزاب ليسوا متمدسين في السياسة كالإخوان مثلا. حاضر يا أخي. الدكتور حسن نفع بيقول سياسة إيه؟ السياسة أنتم صعبينها جدا والله، في القاء بيت مبسوط جدا يعني. بيقول أنتم صعبين السياسة ليه؟ السياسة بتمارس تعامل بين الناس وتعاون بين الناس، والإسلاميين أغلبهم يعني كانوا قائمين بهذه الأمور بين الناس وبين بعضهم. تفضل. طبعا وأنا أتمنى أن الأحزاب الإسلامية تجيد التنسيق فيما بينها ويسيبوا 25% للمسلمين اللي احنا بنشهد لهم بالإسلام. مش عارف يعني. الأمر الثاني موضوع هل احنا فعلا اللي احنا بنمارس السياسة فعلا لدينا رؤية سياسية واضحة جدا. أنا إلى الآن أزعم، واللي عنده غير كده يقول، إن محدش من الليبراليين طلع شرح لنا يعني إيه ليبرالية خالص. احنا لما بنقول اسلام كان يسعنا ما نشرحش، كان يسعنا واحنا بنقول اسلام ما نشرحش. لما يقول لي فين التفصيل اقول له روح جامعة الازهر ادخل طلع الرسائل الجامعية اللي في الاقتصاد الاسلامي هتلاقي شيلة تجيب تريلا تشيلها. طلع في جامعة الازهر، مش بقول لا سلفيين ولا اخوان، طلع الرسائل الجامعية اللي في نظام الحكم في الاسلام وشيل. فانا كان يسعني ان انا فقط اجاوب على شبهات العلمانيين وأبين لزوم تحكيم الشريعة الإسلامية، والتفصيل يسألني عنه أقول له في أدراج مجلس الشعب من أيام صفا أبو طالب، التفصيل يسألني عنه أقول له في رسائل جامعية في جامعة الأزهر، التفصيل يسألني عنه أقول له يا عم حدد أي حلقة وقول أي موضوع وإحنا نقول لك التفصيل، حتى مكسل يروح جامعة الأزهر نقول ماشي. لكن ما تجيش أنت تتكلمني على الليبرالية لفظ أعجمي ما ترجمتوش أنت أصلا يعني، ترجمولي طب حتى، وبعدين بعد كده ما تشرحليش هو ايه اوله ايه اخره. يقول لك اللي بيقولوا الليبراليين هيعملوا كذا دول مش فاهمين الليبراليه. طب يا سيدي ما تفهمها لنا يعني، احنا مش لنا حق عليك انت بتدعو المنهج تفهمه لنا. فاذا احنا عندنا رؤيه واضحه، منهج تفصيله موجود عند الامه مش عند طائفه، موجود عند الامه ككل. الاداء السياسي والله لو على العمليه الانتخابيه نزيهه، مش محتاجه خبره. الخبره كانت كيف تتغلب على التزوير. ايوه، كيف تتغلب على تحرز وكلاءك ليله الانتخابات من امن الدوله، توديهم في حته قبل ما ايه، قبل زوار ما الفجر. هم يروحوا حته ثانيه. أيوة. يعني زوار الفجر. كيف وكيف لو الانتخابات نزيهه، مش محتاجه خبره كبيره. انه نصل لرجل الشارع اظن في درجه وصول معقوله جدا. الموضوع محتاج خبره، محتاج صقل اكيد. ولكن مفيش لوغاريتمات، ما انتش بعيد عن الناس عشان تقول انا قدامي خبره. بالعكس، المخالف اللي بيقول انا بعيد عن الناس. لكن الاسلاميين قريبين من الناس جدا، فكونوا هيعرف نفسه بالناخبين، الناخبين عارفين الاسلاميين. اداره العمليه الانتخابيه لو نزيهه، انا المفروض الناخب اللي قاعد في البيت، المرشح اللي قاعد في البيت اصواته راحت له. كان الاول لا يعني، عشان تضمن ان الصوت بتاعك راح لك يعني لازم تبقى واقف وعينك الى اخره. الامر الثاني حنودي، معلش فضلتك الاخ ابراهيم موجود. السلام عليكم. معلش انا اسف. فضل. عليكم السلام. بقى لك فتره، معلش اتفضل. ازيك يا شيخ؟ يلا عاملين ايه؟ الحمد لله يا رب. عاملين انا ليه تعليق بالنسبه للاستاذ اللي انت ذكرتوه اسمه خالد منتصر ده. الاستاذ خالد منتصر ده يعني انا كنت مفكره حاجه ثانيه غير مسلم تماما يعني. لان قعدت اقرا له يعني، فوجئت ان هو بيكتب كلام الغير المسلم يستحي ان يكتب هذا الكلام. يستحي ان يعني لو جبت واحد غير مسلم يهاجم ربنا ويهاجم الدين ويهاجم السلفيين، لا يمكن يوصفهم بهذا الوصف. والله احنا بنتصل او عايزين نتصل ان شاء الله بالاستاذ شريف عطيه اللي كان معنا اللقاء السابق، ويحاول يشوف لنا قضية مثلا يحاول يرفعها كده على من يستهزئون بالدين ويتكلمون بسوء أدب مع الله عز وجل. تفضل، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. فيعني المقصود هنا ان كنا بنتكلم في الأداء السياسي. فعلا السياسة ما فيهاش لوغاريتمات كبيرة. احنا طبعا بننصح اخواننا سواء حزب النور قدم ورقه، احنا عندنا دلوقتي الوسط خد حكم. ايوه، حزب العداله بتاع الاخوان قدم ورقه وحزب النور قدم ورقه، في اكثر من مشروع تانيين موجودين. يعني نتمنى انهم يلحقوا يعني يجهزوا لان فتره الثلاث شهور خلاص قربت. وطبعا بننصحهم انه يكون ما يرتكنش لمجرد ان الشعب عايزه. انا يهمني السياسي المسلم يبقى بينافس السياسي الغربي في ثقافته في المامه بمشكلات العالم. احنا عايزين نقدم صوره يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اتمنى ان يكون صوره الفرد في الحزب الاسلامي بالذات الحزب الاسلامي السلفي كل الاحزاب الاسلاميه يكون لما بيتكلم حد بيتكلم في برنامج في العلاقات الدوليه لا يقول اين خريطه ادي مصر اهي ادي افريقيا العمق الاستراتيجي لمصر. ويبقى انا ممكن بقول الكلام ده دلوقتي انا اتمنى اللي بيجي يتكلم يكون معاه ارقام حافظها لان ده موضوعه بقى. انا تجارتي مع افريقيا يتكلم يقول تجاره مصر مع افريقيا قد ايه عشان نعرف ايه حجم الكوارث. احنا مفروض اكثر دوله تقدما في افريقيا بنصدر ايه لافريقيا. هل بنصدر عقول؟ فين كام مدرس مصري في دول افريقيا؟ كام عالم ازهري العمق الاكثر استراتيجي كل شيء. يبقى يقول ايه اللي موجود وايه اللي هو ممكن يعمله. نقول مصر والعالم العربي مصر والعالم الاسلامي بل بيسالوا دلوقتي مصر وايران. مصر وايران المرشح الاسلامي او الحزب الاسلامي يقدم دراسه وافيه. ايران عايزه تعمل ايه في العالم الاسلامي واحنا مش عايزين حرب مع ايران طبعا بس هنعمل ايه عشان تبقى ايران ما نساعدش الغرب على ايران بس ما نخليش ايران تيجي تدخلنا المنهج الشيعي عندنا. كل دي دراسات موجوده عند الاسلاميين على فكره لكن انا عايز الاحزاب الاسلاميه تبقى عندها لجانها متخصصه متخصصه. عايز الراجل يجي يتكلم في الاقتصاد الاسلامي من احزابنا اللي هتبقى موجوده يكون عارف المشكلات يعرف يقولها ويعرف يتكلم بلغه الرجل البسيط ويعرف يتكلم عن التضخم وعن التباطؤ وعن بلغه رجل الاقتصاد كل مصطلحات السياسه فاذا وان شاء الله هنلاقي الكلام ده موجود ان شاء الله نكمل هذه الاطروحات في لقاءات قادمه ان شاء الله. ولكن يعني من المضحكات المبكيات قبل ان نختم في جريده المصري اليوم خبير سياحي يعني مش مهم ان انا اقول اسمه بيتكلم عن السلفيه اصحاب اللحى وقال الذكون الكثيفة وبصحبتهم خيالات أشباح تحسبهم خيام سوداء متحركة وبيقول إنهم لماذا ظهروا بعد أن كانوا مغيبين وقائم بحملة حتى العنوان كده السلام عليكم يحارب تحية الإسلام بشدة ودليله هذه من المضحكات المبكيات يعني دليله أن في الأفلام الأبيض واسود كان بيقولوا صباح الخيرات ومساء الخيرات وسعيدة يقولوا له ايه سعيدة مبارك فضل يقولوا سعيدة مبارك لقيت ما جالهم ايه حسن مبارك فالله المستعان. فنحن تحية الاسلام سعيدة مبارك تبقى على وزن سوزان مبارك سوزان مبارك نعم. فاحنا تحيتنا تحية الاسلام وتحية اهل الجنة تحياتهم السلام. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الجنة وان تكون تحيتنا فيها السلام. فالذي لا يريد السلام ولا يريد هذه التحية لا في الدنيا ولا في الآخرة نقول له اتق الله اتق يوما تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه ولا تستدل بالأفلام الأبيض والأسود ولكن استدل بقول الله عز وجل ورسوله. نشكر لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ كده الأبيض والأسود ده يبقى رجعي رجع بسبب الافلام الالوان وللاسف يعني انا يعني انقى بالجريده الا تتكلم فاهم كويس جدا ان وجود تحيه اسمها تحيه الاسلام احد ابسط الادله التي تصل بسلاسه نعم. للناس نعم. ان الاسلام له تشريعات عامه بدليل انه له تحيه نعم. وبالتالي هو راجل فاهم جدا الخصم اللي فاهم جدا ساعات بيريح فكده هو من الاخر قالوا معايا نهيب هو بالصحف بس هو الا تنشر مثل هذه الاضحكات انا انا, أنا بقول له بلاش الافلام الابيض واسود ما بقاش راجعي خليه في الافلام في الالوان يعني شكر يعني. الله لكم حسن حضوركم واستجابتكم لدعوتنا وهذا الجهد الوفير وتقبل الله منا ومنكم. وانا اشكر لكم حضرات المشاهدين والمشاهدات على هذا الاستماع الجيد والتفاعل الجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.